ما حكم من قال تحرم علي زوجتي؟ هذا حكم الظهار. إذا قال إنسان تحرم علي زوجتي أو حرام علي زوجتي أو حرمها الله علي زوجتي أو هي كظهر أمي أو كظهر أختي أو كأختي أو كأمي يقصد تحريمها فهو ظهار يسمى ظهارا، وعليه كفارة الظهار حتى قبل أن يمسها ويعتق رغبة مؤمنة، فإن عجز صار شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم 60 مسكينا 30 صاعا كل صاع بين 2 قبل أن يمسها.